بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما لاح نجم في دجى الظلم، وآله أمناء الله من شهدت لهم سور القرآن بالعظم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة في الله، سيكون حديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن أدب مهم من آداب الإسلام العظيم، الإسلام الخالد، ألا وهو أدب الاتصالات، ويدخل في ذلك أدب الاتصال بهاتف الجوال أو أدب الاتصال بهاتف الثابت أو الاتصالات كذلك من خلال يعني شبكة الإنترنت أو شبكة العنكبوتية وما شاكل ذلك. لكن في الأصل سيكون حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى مختصا في موضوع أدب الاتصال بالهواتف، سواء الجوال أو الهاتف الثابت. طبعا يا إخوة، ممكن بعض الناس يستغرب يقول هذا الموضوع بحاجة إلى آداب محددة وإلى حديث كامل. نقول أيها الإخوة في الله، نعم، الموضوع هذا موضوع مهم جدا، وهو بالفعل بحاجة إلى يعني إلى أدب خاص يتحدث به، وذلك لأن كثير من الناس يغفل ولا ينتبه إلى الآداب التي شرعها الله سبحانه وتعالى في الاتصال مع الآخرين، في الاتصال مع بني الإنسان، في الاتصال مع المسلمين. يعني الإنسان دائرة واسعة والمسلمين دائرة أضيق من هذه دائرة الإنسانية. ولأجل ذلك أيها الإخوة في الله، فإن في الحقيقة الحديث حول هذا الموضوع حديث ذو شجون، وهو حديث مهم. طبعا يدخل في أدب الاتصال يعني آداب، يدخل في هذا الأمر اللي هو آداب، مثلا آداب الزيارة، آداب الاستئذان، آداب الكلام، آداب الحوار والمحادثة، آداب المناقشة. يدخل في هذا الأمر عدة جوانب، يعني ليس أمر واحد بعينه فقط، وإنما عدة جوانب. لأنه الاستئذان قريب من قضية ماذا؟ الاتصال بالهاتف، تقول السلام عليكم، هل تأذن لي أن أتحدث معك أو لا؟ قضية آداب السلام كذلك، السلام عليكم حينما تبتدئ في المحادثة وحينما تنتهي من المحادثة، كذلك آداب الحوار والمخاطبة والمحادثة، هذا سيكون في ماذا؟ في أثناء المحادثة الهاتفية عبر شبكة أو عبر الهاتف الجوال. كذلك آداب الزيارة، لأنه يا إخوة ممكن بعض الناس ممكن لا يستطيع أن يتحدث مع ذلك الرجل، يعني أو لا يستطيع أن يأتي بزيارة إلا من خلال ماذا؟ أخذ موعد من خلال الهاتف. في الغالب أن الناس يأخذون مواعيد من خلال الهاتف. طبعا يا إخوة، الهاتف أو الجوال هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، هذه نعمة عظيمة. يعني الله سبحانه وتعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم عظيمة للغاية. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، الجوال أو الأبحاث التي كانت تتحدث عن هذا الموضوع، يعني في الاختراعات العصرية المعاصرة، كان عام 1967 أو 1947 ميلادي بدأت ماذا؟ الأبحاث التقنية، كيف يمكن أن تكون هنالك ماذا؟ اتصالات بين الإنسان، كيف يمكن أن تكون اتصالات؟ واحد يتصل على فلان، هذا طبعا ماذا يا إخوان؟ هاتف الجوال. واحد يتصل على فلان، فكيف يمكن أن يستطيع التقاط الاتصال؟ هذا عام 1947. 1967 بالفعل بدأت ماذا يا إخوان؟ شبكات الاتصال يعني تجرى على قدم وساق، حتى بدأ الاتصال الحقيقي عام 1973 ميلادي، والذي اخترع الجوال رجل يقال له ماركن كوبر، هو الذي اخترع الجوال. هذا من ناحية ماذا؟ الجوال. من ناحية الاتصال بالهاتف، أول من اخترعه جراهام ماذا؟ جراهام بول، بيل أو جراهام بيل هو الذي اخترع الهاتف. الآن يا إخوة هذا الاختراع بعض الناس أول ما بدأت الاتصالات بدأ بعض الناس يقول هل حكم الاتصال في هذا الأمر جائز ولا مش جائز؟ يعني هل تجوز المحادثة أو لا تجوز المحادثة؟ بدأ بعض الناس هكذا يتحدث يقول ممكن تكون هذه عبارة عن اتصالات شيطانية أو من خلال الجان. فعلا هنالك بدأت أبحاث وحتى بعض علماء الإسلام، لأنه هذا الأمر في الغالب يا إخوة الشيء الجديد حينما يداهم الناس تستغرب منه. وهذا يعني ذكرت لكم قصة قديمة إنه أول ما صنعت السيارة، تحدث عنها الشيخ علي الطنطاوي في كتاب الذكريات، قال أول ما صنعت السيارة ودخلت في دمشق الناس قدموا لها العلف، ظنوها حيوان. أي نعم، الناس قدموا لها العلف وظنوها حيوان، فالناس استغربت إنه هذه يعني هذه دابة جديدة ولا نعم. وهكذا الفاكس كان بعض الناس تقول ما هذا الفاكس، يعني من مثلا من تايوان إلى أمريكا مباشرة خلال دقيقتين واصل، هذا فعل شيطاني. حتى أحد العلماء نعم رد على عالم آخر فقال نريد أن نضع آية الكرسي ونشوف إنه هل ممكن يعني مثلا في تايوان مثلا وتصل إلى أمريكا، فإن كانت آية الكرسي قد وصلت فهذا دليل على ماذا؟ إنه الشيطان لا يدخل في هذا الموضوع. بهذه الطريقة يعني اقتنع. أقول يا إخوة فعلا هذا الأمر يعني بدأ فعلا عموم أي شيء يكون فيه بداية جديد الناس ماذا تمتنع عنه. ممكن بعض الناس يبدأ يحرم يقول لا يجوز استخدام الجوال. ليش؟ لأنه الجوال ممكن تستخدم النساء، ممكن تكون معاكسات، ممكن شيء من هذا القبيل. وهذا حدث يا إخوة، لكن سبحان الله لما عمت البلوى، يعني أقصد لما عم هذا الأمر وأصبح كل الناس يستخدمون، ما صارت الناس ماذا تنظر إلى إنه هو أو يعني اقتناء الجوال أو اقتناء الهاتف في البيت حلال ولا حرام؟ ما صارت الناس تنظر لهذا الأمر، وإنما تنظر إلى ماذا؟ كيف يمكن أن نستخدم الجوال أو الهاتف الاستخدام الشرعي، وكيف يمكن أن ننتهي عنه أو نبتعد عنه من خلال ماذا؟ الانتهاء الشرعي. وبهذا يا إخوة فعلا بدأت الناس تستخدم هذه الوسائل أو وسائل الاتصالات الحديثة من خلال الأمور التقنية المعاصرة. الآن يا إخوة شوف يا إخوة بعض الناس فعلا قد تقول يعني هذا الأمر يحتاج إلى آداب. نعم يحتاج إلى آداب، لأن يا إخوة ما أكثر ما تأذى الناس من الجوالات في هذه الأزمنة ومن الهاتف الثابت، وما أكثر ما انتفعوا منه. فالأذى داخل في دائرة المحظور والممنوع، ولهذا يجب علينا أن نحذر وأن ننبه على هذه الدائرة. ودائرة المشروعية ودائرة الجواز نريد ماذا؟ أن نعقب عليها ونذكر بعض الجوانب التي حتى ممكن يغفل عنها الناس في ماذا؟ في دائرة المشروع في استخدام هذه الآلات. أولا يا إخوة وقبل كل شيء، حتى هذا الموضوع بعض المراكز اللي يسمونها مراكز الأبحاث أو مراكز التدريب والتطوير، مراكز التدريب والتطوير، المركز البريطاني للتدريب والتطوير على شبكة الإنترنت، عنده مثلا يا إخوة ماذا؟ عنده يعني دورة خاصة في أدب الاتصال من خلال الجوال، دورة خاصة تقدم. وطبعا نظريات الغربيين وكلامهم وما شاكل ذلك وماذا يقول، احنا عندنا بفضل الله عز وجل في دين الاسلام ما يغني وما يكفي وما يشفي بفضل الله سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا لي يعني نحلق بكم في شيء من هذه الاداب. اولا يا اخوه، اول امر قضيه السلام عليكم. بعض الناس اول ما يبدا يستخدم الجوال الو او هلو او هلا او على العافيه العافية كذا وكذا. طيب ما في مشكلة تقول أهلا أو تقول على العافية، لكن أخي الكريم ماذا؟ أنت مسلم، علامة تميزك يا مسلم أن تتحدث بماذا؟ بما فرضه عليك دين الإسلام، التحية. كما يقول العلماء أن بذل السلام للناس، بذل السلام للعالم، هذا يا إخوة ماذا؟ بذل السلام للناس عموما هذا من آداب الإسلام، بل جمهور بل اتفق العلماء على أنه سنة، كما ذكر اتفاق الإمام النووي القرطبي وغيره من العلماء، أن ماذا؟ أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. فقضية السلام عليكم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألو كلمة أصلا أصلها فرنسية، يعني من كلمة فرنسية ثم ولدت فأصبحت ألو ألو، يعني كانت ألو ثم ولدت أو فأصبحت الناس ماذا تستخدم هذه الكلمة، فكأنها ماذا أصبحت كلمة عربية، والحقيقة ليست كلمة عربية في الأصل، هي كلمة فرنسية المولد أو فرنسية اللغة وما شاكل ذلك. فالآن يا إخوة لما الإنسان يريد أن يعني المسلم بالذات يريد أن يتواصل مع الآخرين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا يا إخوة كذلك يراعي فيه المشاعر، يراعي مشاعر الآخرين. يعني مثلا بعض الناس ممكن يعني يرفع السماعة فيبقى صامتا يقول لا أتحدث إلا إذا تحدث مع المتصل، هذا خطأ يعني غير صحيح. بعض الناس يقول لن أتحدث إلا إذا تحدث مع المتصل، إذا ما تحدث مع المتصل لن أتحدث معه، وهذا غلط يا إخوة، وهذا غلط، لأنه يا إخوة في الأصل أن تسلم، نعم المتصل في الأصل أن يسلم على من اتصل عليه، لكن لنفترض فرضا أن ذلك المتصل عليه لم يسلم عليه المتصل، ماذا يفعل؟ يسلم السلام عليكم ورحمة الله، أو أن تقول إذا كنت أنت المتصل عليه تقول أهلا وسهلا أو من معي، فيقول ذلك الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فلان ابن فلان وما شابه. هذا يا إخوان أدب من الآداب المهمة التي ينبغي على المسلمين أن يتحلوا بها. بعض الناس يبدأ بالكلام مباشرة، يعني مباشرة داخل في الموضوع في صلب الموضوع في العمود الفقري للموضوع، هذا ليس كذلك من الأدب، ولذلك حتى معروف سبحان الله، افترض فرضا أنه جاء رجل فمسكك في المسجد فقال كذا وكذا وكذا من دون ما يقول لك السلام عليكم كيف حالك يا أخي إن شاء الله طيب، بعدين يدخل في الموضوع، وذلك وإن كان ورد حديث لكن في سنده ضعف في جامع الطبراني وفي نعم عند أبي نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، إذا من بدأكم بالكلام من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، لكن الحديث في إسناده مقال أبو زرع الرازي رحمه الله قال الحديث إيش لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، يعني رجل يتحدث سلم أولا قل السلام عليكم ثم بعد ذلك إيش تحدث بما تشاء، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح جاء أناس دخلوا عليه فماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل ألقيت السلام؟ فقال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أخرج فألقي السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر حتى من وسيلة من وسائل التعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ثم قال لهم ألقي السلام، فذهب فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم دخل. هذا يا إخوة من آداب الإسلام، ولعلنا إن شاء الله نتطرق إلى درس خاص عن آداب السلام وعن أحكام السلام، لأنه الموضوع هذا موضوع كبير للغاية. ثانيا يا إخوة عرف بنفسك، عرف بنفسك. بعض الناس يدخل ثم يقول يبدأ يتحدث في صلب الموضوع من أول الموضوع إلى آخره، لكن لا يعرف بنفسه، يعني لا يقول أنا فلان ابن فلان يا أخي، خصوصا إذا ما كان رجل يعرفك، أما إذا كان رجل يعرفك فخلاص هذا معروف، يعني واحد نطلع على أخته ولا على أمه ولا على عمه ولا على عمته ولا هذا أمر معروف، لكن رجل خصوصا إذا كان رجل مثلا صاحب مكانة صاحب منزلة صاحب مقام، فهذا في الأصل ماذا يا إخوة؟ إنه يعرف المتصل بالمتصل عليه، لأنه بعض الناس يدخل كما قلت لكم في صلب الموضوع ثم بعد ذلك يقول يا أخي والله ما عرفتك من معي، فيضطر إلى أن يعرف بنفسه، فتعرف بنفسه. النقطة الثالثة يا إخوة عدم الإطالة في المكالمة، للأسف الشديد للأسف الشديد إحصائيات الآن حديثة ومعاصرة تقول إنه ربع الرواتب لدى أو ربع خلينا نقول المخصصات المالية التي يخصصها الآباء للأولاد في الجامعات وما شاكل ذلك تذهب في ماذا؟ في الاتصالات الهاتفية، بل ممكن أكثر، بل ممكن ماذا؟ أكثر، لأنه ماذا يا أخوان؟ في استطراد في الكلام في حديث وما شاكل ذلك. تخيلوا في الخليج العربي في مثلا في المملكة العربية السعودية خلال شهر واحد 60 مليون رسالة، 60 مليون رسالة خلال شهر واحد، هذا المنتصف، أما إذا كانت الأعياد ماذا؟ 300 مليون أو أكثر من ذلك. هنا نقيس فعلا الأمر، هنا بعض الناس فعلا عنده ماذا؟ عنده نوع من ماذا؟ من المجاوزة في قضية ماذا؟ الإطالة في المكالمة، ومن الإطالة في ماذا؟ في الرسائل الجوالات، يطيل إطالة يعني أو يكثر، خلينا نقول يكثر من هذه الرسائل التي هي في الغالب ليست رسائل ذات قيمة، ليست رسائل ذات قيمة، ممكن يعني بعض الأخبار العادية أو بعض النكات والمزاح الذي فعلا ليس ذا قيمة. طبعا هذا لا يعني عدم المزاح، إن شاء الله راح يكون عندنا درس في أداب المزاح، ويعني سنسر بالكم بإذن الله في الكثير من مواقف العلماء في المزاح وطريقتهم في المزاح، لكن فعلا يا إخوة يجب علينا أن يكون في عندنا نوع من الاقتصاد، نوع من الاقتصاد. النبي صلى الله عليه وعلى الاقتصاد في المكالمة والتقليل في الحديث. يعني السلام عليكم، كيف حالك يا أخي؟ إن شاء الله طيب، أرجو أن تكون بخير. ثم الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، وتنتهي من الموضوع. بهذه الطريقة يا إخوة يقتصر الإنسان على نفسه حقيقة المال ووقت. وأحيانا في ناس عنده فضول كلام، كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول بعض الناس عنده فضول سمع وفضول بصر وفضول كلام. فالمسلم السوي ليس يكثر من الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال كما في البخاري؟ قال إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، كره لكم قيل وقال. ما سمعت عن قصة فلان كذا، قالوا قلنا وراحوا أجوا. وهذا في الموضوع الأصل في الحقيقة يا أخوة ليس له قيمة. يعني لو تحدث فيه أو لم يتحدث فيه ليس له قيمة. طيب، إذا اتصل بك رجل من آداب المهمة، إذا اتصل بك رجل ما ولم ترد عليه، فمن الآداب الطيبة وخصوصا إن كان رجل صاحب منزلة أو مقام أو بينك وبينه أخوة عميقة أو صداقة أو يعني إخاء كبير، أن ماذا؟ أن ترجع عليه. يا إما إنك على يعني إن كان في بعض الناس فعلا يا إخوة يعني ممكن إذا أغلق جواله تأتيه عدة رسائل وعدة اتصالات، ما بيستطيع أن يتصل على هذا وهذا وهذا، يلحق وراهم. لكن مثلا على الأقل أن ترنه رنة واحدة تخبره أنه أنا ماذا؟ مهتم في اتصالك، أرجو أنك تتصل عليه. وإذا كان عندك إمكانية أنك تتصل عليه وتكلمه فلا حرج. لكن حتى هذا ماذا يا إخوان؟ يدل على نوع من الأهمية في ذلك الطرف الآخر. النقطة التي بعدها، ألا تظن ظن السوء. يعني رجل اتصال ثم لم يرد عليه ذلك المتصل عليه، رن عليه ما رد، رن عليه مرة ثانية ما رد، رن عليه مرة السادسة ما رد، مرن عليه يومين ما رد، مرن عليه الخامس يوم ما رد. الآن يا إخوة بعض الناس فعلا تظن ظن السوء، قول الرجل مش راضي يرد عليه، الرجل له مقاصد وله مآرب وله لا يا أخي الكريم، لا يسأل له لا مقاصد ولا مآرب ولا ما يحزنه، وإنما أن الرجل إما أنه كان نائم، إما أن الجوال ضايع، إما أن الجوال مغلق، إما أن الجوال مش معاه، إما أن الرجل أصلا سافر، إما أن الرجل يعني عدة يا إخوة معايير ممكن أنه فعلا نحن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. لأنه يا إخوة الظن يبتدئ بظن قلبي أو ظن عقلي. الظن لازم يكون الرجل بده يقول إيش؟ بده يعني ينفس عن هذا الظن الذي حصل له. فيأتي فلان عند فلان فيقول ألم تعرف أن ذلك الرجل اللي اتصلت عليه ولم يرد علي؟ ليش ما رد؟ أكيد أن الرجل ما بده يرد علي، ومثل من هذا القبيل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم يا أخوان نهى عن الظن، فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث كما في البخاري ومسلم. بعض الناس عنده عادة سيئة كذلك، هذا ليس من آداب الاتصال، بخيل شحيح، أبخل من مادر، أبخل من يعني يتصل رنة في مباشرة حتى قبل ما تنتهي الرنة، يا عمار قبل ما تنتهي الرنة يغلق الجوال، حتى إنه ما يخسر شوية يعني كرت أو كم أجورة أو كم. لا يا أخي الكريم، الأمر أهم من ذلك، واخسر يا أخي الكريم. ففعلا بعض الناس عنده هذه العادة السيئة، عادة سيئة للغاية. وخصوص يعني إن كان الرجل اتصل عليك وأنت تريد أن تعيد عليه اتصال وعندك أشخاص، أنت معذور حتى لو رنيت ورنة ثم، لأنه أنت لست المتصل، لست أنت الطالب. لكن ذلك الرجل لا يتصل لا على قريب ولا على بعيد إلا يرن الرنة، وهذا يحصل. أنا أعرف أناس من هذا القبيل، يعني يرن الرنة ثم ماذا؟ يغلق. طيب لو كان الرجل مثلا حصل له مرة مرتين يعني من باب الضرورة، هذا ما في حرج، يحصل حتى للجميع. لكن أن يكون عادة الرجل بهذه الطريقة يا إخوة، إن يرن الرنة ثم يغلق مباشرة، هذا في الحقيقة ليس من الأخلاق الطيبة، بل إنه فعلا يعني الرجل على فكرة يا إخوة أصعب ما يوصف به الرجل إنه بخيل وجبان. إن كان رجل بخيل وجبان فعلى الدنيا السلام، أو على هذا الرجل السلام. لإنه فعلا إذا كان رجل بخيل فهذا الإنسان بخيل بماله، لا يأتي أحد إليه. وإن كان جبان الناس تعرف أنه ماذا؟ جبان رعديف، يعني يخاف من ظله والخياله. ولهذا الناس فعلا لا تحب الناس الذين يوصفوا بالجبن والبخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ استعاذ من الجبن ومن البخل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فاستعاذ منها، لأنه في كلا الطبعين نوع تراجع. البخل تراجع، يعني بخل، لذلك تمسك، لذلك ايش؟ والذين اذا انفقوا لم والذين اذا انفقوا لم يمسكوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، في نوع من ماذا؟ اقتار. ها، ولا تجعل يدك، انتبه، مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط. بعض الناس انظر من كناية عن شدة البخل إنه هكذا، يعني مغلولة، لا يريد أن يفعل شيء. ذلك بعض الناس يقول فلان ماسك، فعلا هكذا بعض الناس. طيب يا أخوة، من ضمن الآداب أن تتصل في الوقت المناسب، تتصل في الوقت المناسب. بعض الناس ممكن يعني الآن مثلا عرفا بعد الساعة 10:30 في وقت الشتاء أو 10:00، يعني خصوصا بين يعني خلينا نقول بين يعني ممكن حتى والله بعض الأقارب ينزعج، ها، يعني فعلا بعد 10:30 الناس في الغالب خاصة أصل الناس تتوقف عن الاتصال. لماذا؟ لأنه هذا الوقت وقت نوم، يعني في الأصل يكون الساعة 11:30، ممكن الرجل بده ينام، يريد أن يتجهز إلى النوم على وشك ينام، ممكن إن، ولهذا فعلا يا إخوة لازم الناس تنظر إلى الأوقات، تنظر إلى الوقت المناسب للاتصال. كذلك لا يأتي الرجل يتصل قبل أذان الفجر، معروف، اللهم اجعله خير، يعني أذان اتصال وقت الفجر، يعني هذا اتصال فعلا بعض الناس لا بد، إلا إذا كان بينك وبين رجل موعد ضربته إنه راح يكون بكرة بينه وبينك الفجر اتصال، لأنه سيكون هنالك مثلا موعد محدد. لكن في الأصل هذا الحقيقة لا يصح. وكذلك يا إخوة ماذا؟ وكذلك في وقت الظهيرة، وقت الظهيرة هذه يا إخوة حتى كما قلت لكم إنه الاتصال بالجوال داخل مع موضوع ماذا؟ الاستئذان، اللي هو ماذا؟ الاستئذان، ومن قبل صلاة العشاء. هذه الأوقات الثلاثة، هذه الأوقات أوقات في الأصل أنه لا يتم، الأصل أنه لا يكون فيه اتصال إلا لحاجة ضرورية ماسة. وأنا أحبب من باب اللياقة والأدب والذوق أن يرسل الرجل رسالة، الأخ الكريم هل أنت يعني صاحي أم نائم، أو صاحي أو كذا، خلاص إذا كان نائم مش راد عليك، يعني أما إذا على الأقل هل أنت صاحي، هل تأذن لي بالاتصال الآن؟ فعلا يا إخوة هذا من الأدب، الإنسان حتى يعرف أنه والله هذا الوقت يناسب أو لا يناسب. كذلك يا إخوة من ضمن الأمور المهمة صحة الرقم، يعني يكون الرقم ماذا؟ صحيح. بعض الناس بتلاقي إيش؟ يعني يخطئ في نقل الرقم، فيتصل مرة فيقول السلام عليكم، الأخ موجود فلان، موجود كذا، موجود فلانة، وبيكون إيش؟ بيكون ليس يعني الرقم خطأ، فيظن ماذا؟ يظن إن هو أخطأ في كبسة الرقم، فيرجع مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله، الموجود يقول يا أخي أزعجتنا، خلاص الرقم خطأ. بعض الناس هكذا، بعض الناس يعني فنان في فن يعني إيش النهر والقهر. فأقصد إنه المرء حينما يريد أن يتصل يجب عليه أن يراعي دقة الرقم حتى لا يقع فعلا يا إخوة في أمور تحرج. طب افترض فرضا أن الرجل اتصل عليك وأخطأ مرة ومرتين وثلاث مرات، يعني الأصل أن يكون المرء هادئا في ماذا؟ في جوابه، لأنه يا إخوان جوابك تعكس طبيعة شخصيتك، يعني هذا الجواب يعكس طبيعة الشخصية. كذلك يا أخي الكريم من ضمن الآداب المهمة، وهو أمر يعني أنا أقول حقيقة خطير جدا، بعض الناس عنده بين قوسين مثل ما بيقول بعض أهل نجد لقافة، يعني ملقوف، يعني إيش؟ يتدخل فيما لا يعنيه، ومن تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. بعض الناس يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله يسمره، أو ماذا؟ لا نقول يسمر، تسمير العينين، لكن ماذا؟ يرخي أذنه، يريد أن يستمع إلى ما يقول فلان وعلان. ممكن يكون ساكن في شقة وما شاكل ذلك، وتكون يعني عفوا الشبابيك متداخلة، فتجد أنه يريد أن يستمع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ نهى عن التجسس، والله عز وجل قبل ذلك قال ولا تجسسوا. فقضية يا إخوان، قضية التجسس هذه قضية خطيرة للغاية. أو مثلا يعني فلان يضيع جواله عندك، لا يجوز لك إطلاقا أخي الكريم أن تمسك بالجوال وتبدأ ماذا؟ تقلب في الأسماء، أو تبدأ تقلب في ماذا؟ في الرسائل، أو تبدأ تقلب في المكالمات، حتى لو أنا شخصيا أقول حتى لو كان أخاك. نعم، لماذا يا إخوة؟ لأنه لا تعرف أنت، ممكن أخوك متزوج، ممكن عفوا بينه وبين زوجته رسائل خاصة لا يحق لك أن تأخذ منها، بينه وبين مثلا فلان اتصالات خاصة، أو عنده أسماء معينة لا يحب أحد أن يظهر أو أن ينظر فيها. فإذا يا إخوة هذا في الحقيقة من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإن كان في الحديث ضعف في جامع الترمذي، لكن فعلا يا إخوة معناه صحيح. أنت يجب عليك ألا تنظر وألا تتجسس على ماذا؟ على معلومات أخيك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في صحيح البخاري: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. حديث صحيح البخاري، الآنك يعني الرصاص المذاب، يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. كارهون يعرف أن هذا الرجل يعني يكره، وأنا أعلم وأوقن يقين تام أنه 99.99% أنه لو أي رجل ضاع هاتف الجوال عند أي رجل آخر لا يحب ذلك الرجل أن ينظر في جواله، إلا إذا كان بينهم نوع من الميانة أو العلاقة الوطيدة فهذا أمر آخر. لكن أن يكون أي رجل يمسك الجوال وينظر في معلومات أخيه هذا حقيقة ماذا يا إخوان؟ لا يصح، بل إنه فعلا ليس من آداب، ليس من آداب الإسلام. كذلك من ضمن الآداب المهمة في استخدام الجوال، ويعني بالذات الجوال، إغلاق الجوال في أوقات الصلوات وفي الاجتماعات. وإذا كنت رجل مهم يعني شخصية ذات اعتبار، يعني بكرة ممكن تكون يا عمار مثلا شخصية ذات اعتبار، فيأتي فلان يتصل عليك، وهذا والله العظيم يا إخوان يحصل أحيانا، يحصل تتصل على فلان تريد أن تأخذ منه موعد، السلام عليكم، عليكم السلام، أريد أن أخذ منك موعد في يوم كذا، أبشر تعال تفضل، فيأتي عنده. فأخينا في الله، يا إما إنه بده يبين حاله شخصية مهمة يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فماذا فاتح الجوال وإيش كل 10 دقائق متصل عليه فلان، السلام عليكم، عليكم السلام، ويأخذ ربع ساعة. وهذا الأخ ماذا؟ قد ضرب موعدا، أخذ موعدا إنه أنا بين المغرب والعشاء في يوم كذا عندي بيني وبينك موعد، فنصف الجلسة ماذا ضاعت في وين يا إخوان؟ في رد هذا الرجل على لا لا يصح هذا. من باب الأدب، من باب الأدب يا إخوة، إغلاق الجوال في الصلوات، في الاجتماعات العامة، حتى في المحاضرات هذه، أو وضعه على الصامت، أو وضعه على الصامت، وإن اضطر المرء إلى أن يرد لا يرد في ماذا؟ في هذه المجالس، لا يرد في هذه المجالس. لماذا يا إخوة؟ لأنه فعلا ممكن يسبب تشويش على الآخرين، وهذا من باب يا إخوة الذوق العام. نحن لا نقول أنه هذا الأمر حرام يعني من رده آثم، لكن هذه أمور معروف أنه هذه من قضية ماذا؟ الذوق العام. كذلك رجل اتصل عليك وأنت في البلد تشتري في الحسبة، وهذا بيحكي البندورة ب10 ريال والبصل ب10 شيكل والبصل ب5 شيكل وما شكل ذلك، فالآن ماذا يا إخوة؟ إيش الآن؟ الناس تأخذ انطباع إن هذا الرجل ليس مباليا، ليس مباليا في ماذا؟ في اتصالك، ولذلك ممكن يرد. الآن بهذه الطريقة ينبغي علينا يكون في عند الواحد يا إخوة ماذا؟ انتباه مهم جدا لطريقة الرد على الآخرين، لطريقة الرد على الآخرين. بعض الناس ما في عنده انتباه لمثل هذه الجوانب، ولذلك ممكن يرد في أي مكان كان وفي أي وقت كان، بل ممكن يرد حتى وهو ماذا؟ وهو يقضي الحاجة في دورة المياه. نعم، بعض الناس هكذا ممكن يرد وهو يقضي الحاجة في دورة المياه، وهذا ليس من الآداب فعلا يا إخوة، فعلا. يعني أنا مرة دخلت دورة مياه في أحد المساجد، فالرجل أخينا في الله مكيف جالس يتكلم بدورة المياه ويتكلم بالجوال، فهذا ليس من الآداب، ليس من الأخلاق الإسلامية فعلا في قضية ماذا؟ في قضية الرد. يجب عليك أن كذلك وأنت تأكل، وأنت تأكل، فلان وهو يأكل اتصل عليه ذلك الرجل، والله إذا كان الرجل يعني اتصل عليه ويريد أن يأخذ منه خلينا نقول موعد، يريد أن يتحدث معه في موضوع، يريد أن يناقش، يريد أن يبشره في موضوع، والله ليس من الأدب ولا اللياقة إطلاق أن يتحدث الرجل وهو ماذا يلوك الأكل بلسانه، ليس من الأدب، ليس من الأدب. نعم ليس من الأدب، وخصوصا إن كان الرجل الذي يتصل عليك والدك ولا والدتك ولا رجل صاحب مكانة وهيئة، ولا لا لا يصح هذا الأمر. فيجب عليك أن تنزل الناس منازلهم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أنزل الناس منازلهم أما ما يستدل به بعض الناس. ومرنا أن ننزل الناس منازلهم، فإن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك ألا يكون الجوال طريقا للفجور أو الهاتف. للأسف الشديد، للأسف الشديد الآن تستخدم الجوالات فيما لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. بعض الناس لذلك عنده حاط 1000 كلمة سر عشان انه اذا ضاع الجوال ما تطلع البلاوي الموجودة. في بلاوي عشان ما تطلع البلاوي. لذلك انا اعرف يعني او حدثت عن رجل انه ضاع جواله فقال انا ارصد مبلغ وقدره الله اعلم كم بالدولار حتى اذا فلان يعني اتى لي هذا بالالاف يعني بالالاف لانه قال في معلومات خاصة والله اعلم. بل هو رجل فاسق فاجر يعني. فأقصد يا إخوة إنه أحياناً للأسف الشديد هذه الجوالات ببلوتوث الآن للأسف الشديد يستخدم استخدامات سيئة للغاية التصوير الكاميرا الجوال الآن وخصوصاً للأسف الشديد في المحافل وفي الاجتماعات بين النساء. أي نعم هذه نقطة خطيرة جداً. ويا ما حصلت من فضائح ويا ما حصلت من بوائق ويا ما حصلت من مصائب ويا ما حصلت من كوارث ويا ما حصلت من نوازل بأمة الإسلام بسبب هذا الداء العضال الذي وقع بين الناس. كذلك أخي الكريم حتى يعني هذا الأمر فعلا يجب على الناس أن تنكر فيه المنكر إنكار المنكر فيه. لأنه يا أخي الكريم الآن مثل هذه الأمور فعلا بدأت للأسف تشيع بين الشباب. أنا أجزم إنه ما في شاب من الشباب الصايع الضايع إلا في جواله ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أقول ماذا في هذا الجوال لكن أنا أقول إلا في جواله ما يغضب الله من موسيقى محرمة من أغاني فاحشة من اللهم صل على محمد كذلك من صور عارية من أفلام قبيحة. هذا الأمر للأسف الشديد منتشر انتشار كبير. للأسف الشديد الناس ماذا يعني عادي جدا. أذكر مرة هذه المواقف الطريفة اللي مرت بي كنت أمشي إلى المسجد فمرت من شاب يعني مشغل الجوال على أغاني هذه والله يا أخوان لا ليست لي معلومات في هذا الأمر أغاني الهب ها الراب أو وطبعا هذه الأصوات يعني أصوات يعني تنفرق لها الجبال يعني أصوات عالية وكذا وبالإنجليزي وكذا. وأخوكم يعني ما بعرف شيء في الإنجليزي صح لا. فأنا تحدثت مع الشيخ قلت السلام عليكم إنه مرة بحكي بيغني رجل ومرة بتغني مرة. قلت سؤال تعرف إيش اللي بيقول يعني هو طفل صغير يعني غلام يعني تقريبا 13 سنة. قلت له بالله عليك بتعرف إيش اللي موجود في هذا اللي. قال لا والله يا شيخ ما بعرف بس يعني النغمة عجبتني. قلت ما شاء الله. بدي أسألك سؤال عندك طيب قرآن في الجوال؟ قال نعم والله يا شيخ. راح أخينا في الله معطيني دعاء من أدعية الشيعة. هذا نفكر إنه قرآن دعاء من أدعية الشيعة وتعرفوا عندهم أصوات يعني على يعني هم دينهم باطل لكن أصوات يعني بعض أصواتهم جميلة وكذا وإن كانت. فالمقصود من الكلام إنه هذا. فقلت سبحان الله عن ضغفا على إبالة يعني بلية على بلية يعني حاط هالكذا وبعدين نفكر القرآن إيش أغاني الشيعة كذلك إيش قرآن. هذه مصيبة. فأقول يا إخوة أحيانا بعض الناس للأسف شديد يسيء استخدام الجوال. كذلك ماذا؟ كذلك من ضمن الأمور أن تضع النغمة نغمة موسيقية لأن الموسيقى حرام. النقطة الثانية نغمة لمغني هابط أو فنانة هابطة والعياذ بالله. وهذا من أكبر ما يكون موجود وللأسف الشديد في ماذا؟ من أخطر ما يكون موجود ماذا؟ في المساجد. في المساجد يكون في المسجد ويضع النغمة وتكون والعياذ بالله أصوات والعياذ بالله حقيقة القلوب المؤمنة تنخلع لها. فهذا يا إخوة من البلاء العظيم الذي وقع بأمة الإسلام. طبعا من بعض الناس عنده نظرية مؤامرة بين قوسين فبيقول إن الكفار صنعوا الجوال علشان يحطوا فيه هذه الموسيقى فتدخل في إيش في المساجد. أنا قرأتها والله في بعض المقالات الناس اللي طبعا هذا من ضيق الأفق يعني من ضيق الأفق تفاكر الكفار بيهم يصنعوا الجوال على أساس يعني هذه فكرتهم الأولى والأخيرة. لا بس إحنا المسلمين نسيء استخدام الجوال لأنه يا إخوة حتى الغربيين. أنا قلت لكم يا إخوة المركز المعهد البريطاني للتدريب والتنمية والتطوير يقيم دورات في كيفية استخدام الجوال. عندهم قاعدة تدخل الكنيسة أغلق محاضرات عامة أغلق دخول في الجامعات أغلق لقاءات خاصة أو عامة أغلق زيارة بينك وبين رجل ضربتها ووعدت كان بينك وبينه موعد أغلق. إحنا الآن عندنا إيش في الشك بالشك الأمر بسيط، ما في ما في ما في عندنا في ذلك لا معايير ولا ضوابط. ولذلك يا إخوة هذه من ضمن المشاكل حقيقة التي تقع بعض الناس. بعض الناس كذلك يضع، لا نقول نغمة ولكن نقول صوت قرآن، ممتاز. صوت القرآن الآن ماذا يا إخوان؟ يوضع في الجوال. طيب الجوال ما في حرج، لكن مثلا الرجل أكرمكم الله في دورة المياه يقضي الحاجة، أو الجوال سقط في مثلا، أو لنقول مثلا الجوال ضاع في مكان غير مناسب أو ما شكل ذلك، يا إخوة مثل هذا الأمر حقيقة كتاب الله ينبغي أن ينزه. وهذا على فكرة هذا قرار مجامع فقهية، قرار مجامع فقهية معاصرة، إنه الجوال لا يصح أن تضع فيه خلينا نقول أصوات لبعض المقرئين وما شكل ذلك، لأنه هذا فعلا لا يتناسب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله جاء للتدبر والتفكر والتأمل، أما أنه يضع النغمة بهذه الطريقة فإنه لا يصح. ولذلك يا إخوة نغمتك تدل على ماذا؟ على شخصيتك. يعني نغمة الرنين تدل على الشخصية. بعض الناس سبحان الله شخصيته بهلوانية، فبتلاقي النغمة بهلوانية. بعض الناس شخصيته راكزة، تلاقي الرن إيش راكزة. بعض الناس إيش صاحب طرب ورقص، ويعني فتجد ماذا؟ إنه من يوم ما تبدأ الرنة هو شوي بده يرقص وبده يطرب. فهكذا بعض الناس فعلا على، فذلك الرنة تعكس طبيعة الشخصية التي ماذا جبل عليها ذلك الشخص. أخي الكريم، من ضمن الأمور المهمة التثبت قبل نشر الأخبار. بعض الناس تأتي رسالة على الجوال، أرسل للي كذا، ولا وفي بعض الرسائل يقول مثلا تقول أرسل ولك الأجر، أرسل ولك آلاف الحسنات. مين عرفك أنه آلاف الحسنات يا أخي؟ الحسنات عند الله عز وجل. أو أرسل وإن لم ترسل فسيكون لك كذا وكذا، سينزل الله عليك صاعقة ولا سحبانا من السماء. لا أخي الكريم، الله كل هذه الأمور إيش؟ هذه الأمور ليس لها اعتبار في الشرع إطلاقا. إحنا يا إخوة قاعدتنا قال الله وقال الرسول منهج الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليس لها اعتبار. لكن مثلا لو جاء رجل فقال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، الله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا أحد آخر حديث صحيح البخاري، ها حديث صحيح، ما في مشكلة، هذا لا حرج. لكن يأتي رجل فيقول دعاء بداية السنة، هو في دعاء لبداية العام؟ دعاء يوم الجمعة خاص طبعا غير اللهم صل على محمد، لأن الصلاة والسلام واردة عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، لكن أدعية مخصصة هذا ليس وارد. ولذلك إذا قال إذا لم ترسلها ستنال الوزر، يعني قل له بارك الله فيك، أو أنكر المنكر وقل له جزاك الله خير، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنشر إلا بئس مطية القوم زعموا، كما في سنن أبي داود والنسائي وإن كان بإسناده مقال الحديث، ها كفى بالمرء إثما أن يحدث، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا يجوز للرجل كل شيء يقول مباشرة، مطية للأخبار. ولذلك فعلا بعض الناس يا إخوان كذلك ماذا يكذب للأسف الشديد، حتى في ماذا بده يسوي مقلب في إخوانه ومقلب بأصحابه. فبتلاقي مثلا إيش بيقول خبر عاجل موت كذا وكذا وكذا وكذا، فبيجي فنان وسيكون في يوم كذا، بيجي فنان. وفعلا بعض الناس يا إخوة سبحان الله العظيم بين قوسين زنخ، يعني ثقيل الدم ثقيل الفؤاد، فيقول أنا أريد أن أمزح، وقال إيش قال الموت المقصود به الموت الصغرى ليست الموت الكبرى، ما شاء الله فقيه تصاير. بتلاقي إن هذا لا يجوز. وبعض الرسائل ماذا أو بعض إيش من باب الإرعاب للناس، يقول النبي صلى الله عليه أبوب الإمام البخاري رحمه الله باب لا يجوز المؤمن أن يروع مسلما، لا يجوز للمسلم أن يروع المسلم، لا يجوز، لأنه هذا يا إخوة ماذا من باب من إيذاء المسلمين. ولهذا بعض الناس فعلا هكذا. وبعض الناس في رسائل الجوال يقول مالت عليك أغصان الجنة، هذا كمان إيش؟ هذه رسائل أنا أقول رسائل حقيقة سيئة للغاية من باب المداعبة، أنا أعطيكم للسيئة للغاية. العلماء قالوا أنا ما بدنا نقيم الأمور، ليش نقيمها بالعاطفة يا شيخ؟ ما هي الأمور سهلة. لا يا أخي الكريم، الله يرضى عليك، إحنا عندنا قال الله وقال الرسول، هذا شغلنا. إحنا فاتحين مكتب إيش؟ قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في عندنا شيء غير هذا الأمر. طيب، العلماء قالوا، ومنهم الإمام الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين، مما يجري مجرى فحش القول، انتبه، مجرى فحش القول في فحش القول وهجره ووجوب اجتنابه، يعني مما يجري مجرى فحش القول وضرورة هجره ووجوب اجتنابه، إيش؟ قال: ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر. مالت عليك بعدين طلق تفبس تحت تحت تحتها أغصان الجنة مثلا، كمثال طبعا، هو في عدة عدة عدة يعني أمثلة. قال: ما كان شنيع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان بعد التأمل سليما وبعد الكشف والرؤية مستقيما. أها، أيوة، إذن هذه ألفاظ لا تصح. يعني يأتي رجل يقول مثل هذا، قال: والله إني أكرهك كرها شديدا، بعدين انزل تحت تحت تحت. قال: يا شارون، ها، الله ياخذك، بعدين انزل تحت تحت على الجنة، بعدين انزل تحت تحت بكتب لك يعني حرف الهاء كرخر، يعني الله أعلم كم حرفها. أي نعم، وأن فعلا هذه الأمور لا تليق لا تصح، حتى لو كان مزح يا أخي. ليست كل المزاح هو أن تدخل السرور. قيد العلماء المزاح بأنه إدخال السرور على صديقك وصاحبك. النقطة الثانية: ألا يخالف ما شرع الله عجل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه العلماء أو ما استكرهوه العلماء واستقبحوه واستفحشوه. ولهذا يا إخوة، من الأمور المهمة جدا ألا يقول الرجل مثل هذا الأمر. النقطة التي بعدها: ألا يكذب على الناس. ألا يكذب على الناس. أنا قلت لكم قبل قليل، بعض الناس فعلا يا إخوة يكذب ويجيد فن الكذب، يكذب ويجيد فن الكذب. يعني معنى إنه إيش؟ إنه يكذب حتى إيش؟ إنه يريد أن يصيب فلان بالروع. أو مثلا هذا الرجل مثلا صار له موقف من ذلك الرجل، فقال: والله ما أنساها لفلان، ها، ويل أمه، ها. فماذا يريد؟ أن إيش؟ أن يعطي نوع من الأخبار الكاذبة. فعلا يا إخوة، الكذب خلق رذيل ومذموم، لحيلة في من ينمه، وليس للكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. إنما ما تقدر تستخدم معه أساليب، لكن الكذاب مصيبة، الكذاب مصيبة. وما شيء إذا فكرت فيه بأذهب للمروءة والجمال من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد بالبهاء من الرجال. كذلك يا إخوة، من ضمن الأمور، وهذه نقطة مهمة للغاية، تسجيل المكالمة. وين عمي جهاز استخبارات والمخابرات تسجل مكالمات الناس انت؟ لا يا أخي الكريم، تسجيل بعض الناس فعلا يقول: أنا أريد أن أسجل مكالمة فلان. لماذا تريد أن تسجل المكالمة يا أخي الكريم؟ استأذنت منه؟ أخذت منه إذن؟ هذه من الخيانة للأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجالس بالأمانة، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو أن تسمع فلانا مكالمة يظن أن هذه المكالمة بينك وبينه، يعني بينه وبين فلان مكالمة، أنا أريد مثلا أتحدث مع يونس، لا أريد أن أحد يسمع الكلام. ممكن عفوا يونس يفتح الجوال ويسمع غير الكلام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذه يا أخوان من قبائح الأفعال التي يفعلها بعض الناس بالجوالات أو بالهواتف، لا يصح. يجب عليك أن ماذا؟ أن تكون أمينا، أمينا في ماذا؟ أمينا في تعاملك مع الإخوة. وسبحان الله يا إخوة، سبحان الله، من خلال ما عرفت الناس الذين فعلوا بالآخرين هكذا فعل بهم هكذا. أي والله، أي نعم، يعني سبحان الله العظيم، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا يا إخوة، هذه من ضمن الأمور المهمة. كذلك من ضمن الأمور المهمة عدم رفع نغمة الجوال أو صوت الجوال بشكل يعني مزعج، وخصوصا إذا كان هذا في المسجد، حتى لو كان رنين، مجرد رنين. النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أحمد بسند جيد عليه الصلاة والسلام اعتكف في المسجد، اعتكف صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسمعهم يجهرون بالقراءة، سمع الصحابة كما الحديث بيسر الخدري يجهرون بالقراءة وهو في قبة له، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في قبة، فكشف المستور صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم التفت على الصحابة فقال: ألا كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة؟ وفي رواية: في الصلاة. كلكم يناجي ربه، طب هذا بالقراءة، قراءة القرآن، طب فما بالكم بماذا؟ أصوات الجوالات المزعجة. وهذا يا إخوة فعلا ممكن يحصل، حتى إذا هذا يمكن يحصل مثلا في يعني بعض الأوقات، بعض المساجد آسف التي تعج بالمصلين، يعني أسواق البلد أو ما شكل ذلك، خصوصا الآن ركبت بعض الأجهزة التي يعني لا يمكن للرجل أن يستقبل المكالمة في المساجد، يعني هذه الأجهزة جيدة، وإن كان ما بعرف يعني من ناحية صحية كيف وضعها، لكن عموما هذا جيد، لكن حقيقة بعض المساجد فعلا وكأنك أنت الآن في ماذا؟ رايح في شركة الاتصالات، أبدا، هذا بيتصل وهذا بيتصل، هذا لا يصح، إن هذا فعلا من التشويش على الناس ومن إزعاجهم، من التشويش على الناس ومن إزعاجهم. من ضمن الأمور أشعر الطرف الذي تتحدث معه أنك مهتم بالكلام، يعني بعض الناس يقول كيف حالك إن شاء الله طيب معك، أو أنه سرحان بيفكر، الله أعلم بإيش يفكر، فهو ساكت يا أخي، لا بعد كل يعني عفوا ثانية يا عبد 15 ثانية 10 ثواني نعم أنا معك تفضل أكمل طيب، حتى أنه إيش يشعر بماذا؟ بأنه أنا معك في المكالمة، أنا أنتبه لما تقول، وليس بما أنه ماذا؟ أنك إيش بتطنش مثلا في المكالمة. كذلك من ضمن الأمور إذا رجل اتصل عليك وأنت كنت مهموم أو كئيب في ذلك الوقت، أو يعني مسوي فيها أبو حزينة مثلا ولا كذا، ها ايش الان تسوي؟ مش لازم انها تظهر شخصيتك امام المتصل، يعني تحدث بطريقه صحيحه، اذا لا تريد ان تجيب لا تجيب، لكن لا تجيب وانت مثلا ايش كانك يعني ايش في جب يوسف كانك في السجن، لا صحيح ان الانسان هذا يا اخوان يستخدم يعني يستخدم الجوال من خلال الاتصال مع الاخرين بالاسلوب العادي الطبيعي، اذا كان الاسلوب ليس اسلوب عادي وطبيعي فالافضل ألا يستخدم. لماذا يا إخوة الجوال؟ وعلى هذا فقس حتى في بعض الوسائل الاتصالات الأخرى مثل الماسنجر والسكايبي وغيره، ما في رجل يسمع إلا صوتك، وممكن سبحان الله العظيم إنه بعض الكلمات تخرج عفوية، يعني أنت لا تقصد إطلاقا أن ماذا، يعني مثلا أحد الناس قال لي لعله إن شاء الله نضع يعني درس خاص في أدب الإنترنت أو أدب التعامل مع شبكة العنكبوتية، لأن هذا أمر مهم جدا، بس أقول قال فلان مثلا دخل في المسجد قال السلام عليكم ورحمة الله، هذا الرجل عنده خاصية مكتوب فيها وعليكم السلام يعني بتطلع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خاصية أو شيء من هذا القبيل، يعني كأنه مثلا خط معين أو يعني محرك معين يستطيع، لكن ذلك الرجل يستخدم مثلا ماذا؟ مسنجر متخلف قديم هذا الآن ماذا؟ لا يخرج عنده إلا وعليكم، فذلك الرجل زعل قال كيف تقول لي وعليكم؟ شايفني أنا كافر أو شايفني يهودي تقول لي إنه وعليكم؟ تبهوا، مع أنه الرجل إيش؟ لا يقصد هذا الأمر، فإذا إحسان الظن مطلب مهم جدا، والنقطة الثانية ماذا؟ النقطة الثانية ماذا؟ وهي أن تعرف أنك بتتعامل في شيء، في شيء يا إخوة ماذا؟ ليس يعني الأجساد والأرواح ليست متقابلة، شيء تقني فقط، يعني مادة جافة، السلام عليكم وعليكم السلام فقط، من دون الأشياء التي تحيط بك. الآن لما أنا أتحدث مع الأخ بعرف أنه جالس بطريقة معينة، ينظر لي بطريقة معينة، يتحدث معي بطريقة معينة وما شكل ذلك. الآن ممكن في آخر لا أعرف الطريقة التي إيش يتحدث فيها، وهكذا الجوال. الجوال يا إخوة من المهم أن الإنسان يستخدمه بالاستخدام المناسب، ويعرف أنه الجوال هو أداة من أدوات الاتصال، وإن شعر أن فلان يعني بدأ يظن فيه أو بدأ كذا، ما في حرج أن يقول أخي الكريم اعذرني إن بدأ شيء مني من من من أسلوب معين أو شيء من هذا القبيل، حتى لا يكون في قلبه شيء عليه. يا إخوة من ضمن الآداب المهمة جدا، وأعتقد يعني في آخر الدرس، قضية استخدام الجوال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الآن ما شاء الله شركات الاتصالات الفلسطينية ما بتعرفنا إلا حينما تنتهي الفاتورة عليك كذا، وإن لم تسدد أو في الاتصالات في الهاتف الثابت وإن لم تسدد فسيفصل منك، عمره ما أجحك أعظم آية في كتاب الله كذا، ولا أعظم سورة في كتاب الله كذا وكذا. حتى أيام العيد عيدوك يوم من الأيام، أرسلوا لك عيدي، ما برسلوا عيدي. يعني مقصود الكلام يا أخوة، هذا الأمر، هذا الأمر فعلا بسبب إيش؟ بسبب كأنه الجوال فقط مستخدم للبزنس المال فقط، أما غيره لا. وهذا خطأ، الجوال أخي الكريم لابد يستخدم في الدعوة إلى الله. ولذلك أنا حقيقة أثمن الرسائل اللي بتطلع من خلال ماذا؟ إذاعة القرآن الكريم. بعض الرسائل ممكن يكون فيها بعض الملاحظات، لكن عموما حقيقة بارك الله في هذا الجهود، جهود ممتازة وجبارة. لأنه فعلا يا إخوة رسائل كلها ماذا؟ قال الله، قال الرسول، أبيات شعرية، أقوال لبعض العلماء، مواقيت الصلاة، كلمات جميلة، حكمة، مثال، يعني أقوال أو أقوال صحيحة. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. من منا من يستخدم الجوال في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ البلوتوث الآن لما يكون الشباب في الجامعة هم شغلين البلوتوث عشان يستقبلوا ما يستقبلوا ماذا؟ المقاطع، ماذا؟ المقاطع القرآنية. نعم، يستخدم المقاطع القرآنية للأسف الشديد. فللأسف الشديد تستخدم، للأسف الشديد البلوتوث يستخدم للمقاطع السيئة للغاية للأسف. أنت الآن دورك يا أخي الكريم أنك ترسل، دورك أنك ترسل مقطع مثلا في وصف الجنة، ها؟ مقطع في وصف النار، مقطع في وصف مثلا ماذا؟ في وصف العلم وفضل العلم، مقطع في الحث على المكارم الأخلاق، مقطع في إنشاد إسلامي متميز بدون مشاكل، ما في حرج. لكن للأسف الشديد الآن يا إخوة في الغالب، وأنا أقول لكم بصراحة، أحصيت يعني أو عفوا حصلت إحصائية في إحدى العواصم العربية الكبيرة جدا، يعني من خلال الناس تقريبا 10,000 استبيان أو كذا، أو استبان أو كذا استمارة، قرابة 10,000 قالوا إنه إحنا استخداماتنا يا إما للهزل واللهو أو إرسال أغاني ومقاطع، مقاطع المهم أكمل أنت النقاط. أي نعم، للأسف الشديد يا إخوة هذا الأمر. طب وين دور الصالح بأنه يرسل الأمور الطيبة التي تدعو إلى مكارم الأخلاق وتدعو إلى العقيدة الصحيحة التي يعني يحبها الله سبحانه وتعالى؟ وأخيرا يا معشر من أسلم بلسانه، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال، بعض الناس يؤذي الآخرين في الجوال إذا الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بعض الناس بيصورك وانت ما بدك تتصور، اي نعم. وبعض الناس ممكن مثلا يعني يسجل كلام لك وانت لا تريد ان تسجل، حتى لو كنت انت جالس لا تريد ان تسجل، وهكذا. هذا من الإيذاء، لا يجوز، لا يجوز يا إخوة، لا يجوز بالاتفاق، لانه هذا الشيء ليس الا اذا اذن لك ذلك. فقضية الإذاء يا إخوان قضية خطيرة جدا، أو للأسف الشديد بعض المقاطع التي فعلا تؤذى فيها بعض النساء أو الفتيات، حتى لو وقعوا والعياذ بالله بماذا؟ فيما حرم الله. لا يجوز هذا يا إخوان، تناقض مثل هذا الأمر من الأمور المحرمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث ابن عمر صعد على المنبر فنادى بصوت رفيع، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوهم في عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه يوشك الله عز وجل أن يتتبع عورته، ومن يتبع الله عز وجل يفضحه ولو في جوف بيته. هذا أمر خطير جدا. فإذا يا إخوة هذه من الحديث طبعا صحيح رواه الترمذي بسند الحسن وكذلك أبو داود. فهذا يا إخوة من الأمور المهمة التي ينبغي علينا أن نحذر أشد الحذر، وأن ننبه الآخرين لاستخدام هذا الأمر بما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.